بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. السعادة الحقيقية موجودة بكل مكان، اللي هي بطاعة الرب الرحمن، مثل الصلاة والصوم والزكاة وبر بالوالدين. يعني موجودة السعادة إن شاء الله بكل مكان، والواحد يجتنب الفتن الموجودة بوقتنا هذا من فتن النساء أو غير الملهيات الأخرى. يعني أولا السعادة الحقيقية يملكها الله عز وجل، لا يملكها لا بشر ولا مال ولا ولو السعادة الحقيقية في المال كان فاز بها قارون، ولو السعادة كانت يعني في المنصب كان فاز فيها فرعون، ولكن السعادة الحقيقية يملكها الله عز وجل فيهبها لمن يشاء بالتقوى. فاز بها بلال عبد حبشي وصهيب الرومي، فكيف احنا نتشبه بهؤلاء القوم اللي الله سبحانه وتعالى أسعدهم السعادة الحقيقية؟ لأن السعادة الحقيقية ملك الله، الله يملك الأشياء والأحوال. الأشياء كل ما نرى، المال، القصور، السيارات، جميع ما نرى هذه أشياء. والأحوال سعادة، أنس، انشراح صدر، وضيق صدر، وتعاسة، هذه يملكها الله كلها. ما في شيء يخلق حال ولا حال يخلق شيء. الآن المال ما يخلق سعادة، ولا المنصب يخلق سعادة، ولا الكرسي يخلق سعادة، ولا التفحيط يخلق سعادة، ولا أي شيء من هذه الأمور، ولا معاكسة النساء تخلق سعادة. اللي يخلق السعادة ويملكها هو الله جل جلاله، فهو يهبها لمن يشاء. فهنا نكون علاقتنا مع الله مباشرة، الله سبحانه وتعالى يسعدنا في الحياة الدنيا والآخرة. الشباب أغلبهم تقريبا الله يصلحهم تفكيرهم جانب ثاني عن السعادة، بالسفر أو غيره، أو اللهم الفتن أو الملهيات الثانية. هم يعرفون أن السعادة موجودة هنا عندنا الحمد لله، مكة المكرمة، الحرمين، المدينة المنورة، يعني السعادة موجودة الحمد لله. السعادة الحقيقية تكون بذكر الله وبطاعته وفعل الخيرات وتجنب المحرمات، وأن السعادة ما هي في المعاصي ولا في السفريات ولا في الزنا ولا التفحيط ولا جمع المال. السعادة الحقيقية في طاعة الله سبحانه وتعالى. السعادة الحقيقية بالنسبة للإنسان تكون في أمران مهمين، أول حاجة معرفة علاقته مع ربه وكيف أنه يقوي العلاقة هذه مع الله ويشعر فيها بالاطمئنان أكثر في حياته. الأمر الثاني اللي هو سعادته مع الآخرين اللي هم مخلوقات الله، تيجي هذه بمعرفة كيفية تطوير الذات واستخدام الأساليب لتوصلوا لأهداف ويكون في حياته في هدف، والهدف هذا مرسوم بشكل طريق سليم بما يرضي الله طبعا، هذا في الأول وفي الآخر. وبيكون هذا طبعا بممارسة بالتعلم وزيادة المعرفة والمهارة، وبذلك بيوصل للسعادة الحقيقية اللي هي تكون في الدنيا الموصلة له لسعادة في الآخرة. أنصحها بالتوجه لله سبحانه وتعالى، وأن هذه لن تفيد مهما جرب ومهما مر به الوقت، سوف يرجع إلى ذكر الله سبحانه وطاعته والمساجد. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.